والصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين وارزقنا اللهم على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، قال أبو عمر ابن الصلاح في كتابه معرفة علوم الهدية النووي الموفي 60 معرفة تواريخ الرواة، وفيها معرفة وفيات الصحابة والمحدثين والعلماء ومواليدهم ومقادير أعمارهم ونحو ذلك. فيها يعني في هذا البحث وهذا الباب يعني الذي هو يتعلق بتواريخ الرواة يشتمل على ماذا؟ كلمة تواريخ ولادات وفيات الصحابة والأعلام وخاصة المشاهير، طبعا التركيز على المشاهير. نعم، روينا عن سفيان الثوري انه قال لما استعمل رواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، او كما قال يعني بهذا المعنى ربما. وروينا عن حفص ابن غياث انه قال اذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، يعني احسبوا سنه وسن من كتب عنه. وهذا كنحو ما رويناه عن اسماعيل بن عياش قال كنت بالعراق فاتاني اهل الحديث فقالوا ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان، فاتيته فقلت اي سنه كتبت عن خالد؟ فقال سنه 13 يعني ومئه 113. فقلت انت تزعم انك سمعت من خالد بعد وقته بسنتين؟ قال اسماعيل مات خالد سنه 600. قلت وقد روينا عن عفير بن معدان قصه نحو هذا او نحو هذه جرت له مع بعض من حدث عن خالد بن معدان، ذكر عفير فيها ان خالد مات سنه 400. وروينا للحاكم ابي عبد الله قال لما قدم علينا ابو جعفر محمد بن حاتم الكشني كشبند في الاصل في بلاد ما وراءها النهر، وحدث عن عبد ابن حبيب سالته عن مولده فذكر انه ولد سنه 60 و200. وقلت لأصحابنا سمع هذا الشيخ من عبد ابن حبيب بعد موته ب13 سنة، يعني عبد ابن حبيب متوفى على هذا الكلام سنة 247 أو 248. وبلغنا عن أبي عبد الله الحميدي الأندلسي صاحب الجمع بين الصحيحين، هو متأخر طبعا من طبقة ابن حزم والمجموعة بخلاف الحميدي الشيخ البخاري فذاك متقدم. إذا قال ما تحريره أي ما خلاصته ثلاثة أشياء من علوم الحديث يجب تقديم التهمم بها يعني معناه الطلب أو المراد علو الهمة يعني رفع الهمة أو من الاهتمام بها. العلل واحد، وأحسن ما كتب ووضع فيه كتاب الدارقطني، العلل الكبير للدارقطني. طبع الآن، أنا عندي 11 مجلدا منه. أبلغني بعض الإخوة أنه يعني صدر بعد ذلك 4 مجلدات، يعني وصلوا إلى 15 لكن لم ينتهي بعد. نعم، إذن هذا كتاب العلل الكبير والمؤتلف والمختلف. وأحسن كتاب وضع فيه كتاب ابن ماكولا، المؤتلف والمختلف ابن ماكولا، يعني الأسماء والأنساب وأسماء الآباء المتشابهة والمتقاربة، فيفرق بينها. ووفيات الشيوخ، وليس فيه كتاب، هذا بالنسبة لكلام الحميدي، بالنسبة للحميدي بمعنى أنه لم يؤلف في عصره كتاب في وفيات الأعلام، لكن بعد ذلك كان الكتب الكثيرة منها كتاب وفيات الأعلام لابن خليكان، ابن خليكان. ثم بعده كان الذهبي، فصنف المصنفات الكثيرة، تاريخ الإسلام، سير أعلام النبلاء، وكتب أخرى أيضا تتعلق بتراجم الرجال والتركيز على وفياتهم. إذا بالنسبة للحميدي، نعم ما كان في كتاب فيه التركيز، أما موجود طبعا في تاريخ البخاري، موجود الكثير من التواريخ بالنسبة للعلماء والفقهاء والمحدثين، يعني يذكر الرجل في كثير أحيان يذكر وفاته، لكن مقصود كتاب خاص في ذلك. هو الأول إذن كتاب ابن خليكان، هو الأول وفيات الأعيان. قلت فيها غير كتاب ولكن من غير استقصاء وتعميم، وتواريخ المحدثين مشتمل على ذكر الوفيات كما قلنا، كتاريخ البخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيره، ولذلك ونحوه سميت تواريخ. وأما ما فيها من الجرح والتعديل ونحوه ما فلا يناسب هذا الاسم. الاسم ما هو؟ وفيات يعني وتواريخ العلماء، لا يناسبها ما يتعلق بالجرح والتعديل. ولنذكر من ذلك عيونا، عيون المسائل أي رؤوس المسائل، أصول المسائل تستطيع أيضا أن تقول. صحيح في سن سيدنا سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبي أبي بكر وعمر 63 سنة، وخبض صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ضحى 12 ليلة، خلت من شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، وتوفي أبو بكر في جمادى الأولى سنة 13، وعمر في ذي الحجة سنة 23، وعثمان في ذي الحجة سنة 35، وهو ابن 82 سنة، وقيل ابن 90، وقيل غير ذلك. يعني عثمان هو الذي عمر بالنسبة للخلفاء الأربعة، وعلي في شهر رمضان سنة 40، وهو ابن 63، وقيل ابن 64، وقيل ابن 65. الراجح كما حققه الذهبي وابن حجر، الذهبي قبله وله 61 أو 62 سنة علي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. إذن الراجح أنه توفي وله 61 أو 62 سنة. وطلحة والزبير جميعا في جمادى الأولى سنة 36 جميعا هذه، أي هما يعود عليهما، أي حالة كونهم أو كونهما مجتمعين، توفيا في شهر واحد. وروينا عن الحاكم أبي عبد الله أن سنهما كان واحدا، كانا ابني 64، وقد قيل غير ما ذكره الحاكم. وسعد ابن أبي وقاص سنة 55 على الأصح، وهو ابن 73 سنة. وسعيد ابن زيد سنة 51، وهو ابن 73. وعبد الرحمن ابن عوف سنة 32، وهو ابن 75 سنة. وأبو عبيدة ابن الجراح سنة 18، وهو ابن 58 سنة. في بعض ما ذكرته خلافا لم أذكره، والله أعلم. الثاني، المسألة الثانية يعني من علوم المسائل، شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة، ومات بالمدينة سنة 54، أحدهما حكيم ابن حزام، وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام الفيل ب13 سنة. لماذا قال قبل عام الفيل بكذا؟ لأن العرب ما كان عندهم التوقيت السنوي، ما عندهم التوقيت السنوي، كان بعضهم يوقت بتوقيت الروم والآخر يوقت بتوقيت الفرس، والبعض يوقت بالحوادث، بالحوادث العظيمة قبل الفيل كما مر هنا مثلا بعشر سنين، خمس سنين، أو بعد الفيل يقولون كذا. ثم يكون قبل ذلك أحيانا بالنسبة للتوقيت حادثة سيل جارف، ويقولوا ولد عام السيل الجاري، أو قبله بكذا أو بعده بكذا. واضح؟ والثاني حسان ابن ثابت الأنصاري، وروى ابن إسحاق أنه وأباه ثابتا والمنذر أيضا وحراما عاش كل منهم 20 و100 سنة. وذكر أبو نعيم الحافظ أنه لا يعرف في العرب مثل ذلك لغيرهم، وقد قيل إن حسان مات سنة 50، والله أعلم. الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة، سفيان ابن سعيد الثوري أبو عبد الله، مات بلا خلاف البصرة سنة 61 و100، وكان مولده سنة 97، وقيل قبل ذلك، قيل 93 و94 و95 أطول هذا الأشهر. ومالك ابن أنس توفي بالمدينة سنة 79 و100، قبل 80 بسنة، واختلف في ميلاده فقيل في سنة 93، هذا هو الأرجح، وقيل سنة 1، وقيل سنة 40، وقيل سنة 70، الثلاث هو أرجح الأقوال. أبو حنيفة مات سنة 50 و100 ببغداد، وهو ابن 70 سنة. مولده سنة 80 أبو حنيفة. الشافعي مات في آخر رجب سنة 40 و200 بمصر، وولد سنة 50 و100. 150 من العام الذي توفي فيه أبو حنيفة ولد الشافعي، وتوفي مع أبي حنيفة من المشاهير ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، وأيضا قبض في هذه السنة محمد ابن إسحاق ابن يسار صاحب المغازي والسير، وقبض قبلهما بسنتين قبلهم بسنتين الأعمش، ومعه أو قبله بسنة جعفر الصادق. إذن الشافعي مات في آخر رجب سنة 40 و200 لمصر، وولد سنة 50 و100. قبض مع الشافعي من؟ أبو داود الطيالسي صاحب المسند في نفس السنة، وعندنا أيضا طيالسي آخر أبو الوليد هشام ابن عبد الملك شيخ البخاري، ذاك شيخ البخاري ومسلم أدركاه يعني، أما هذا طيالسي صاحب المسند ما أدركاه. صاحب المسند اسمه سليمان ابن داود، والطيالسي الثاني هشام ابن عبد الملك. السنة التي قبض فيها الشافعي ولد فيها مسلم، لاحظتم الخل من الله بالعلماء. والسنة قلنا التي توفي فيها أبو حنيفة وطائفة ولد فيها الشافعي. السنة التي قبض فيها أنس بن مالك ولد فيها الإمام مالك سنة 93 كما قلنا على الأصح. نعم. السنة التي قبض فيها الثوري بعدها بـ100 قبض فيها مسلم، 261. نعم جميل هذه الوفيات الأعلام. وأحمد ابن محمد ابن حنبل، إذا حنبل جده فهو ينسب إلى جده، مشهور هكذا عرفنا. أما الإمام أحمد هو أبوه محمد، أبوه اسمه محمد، في بغداد في شهر ربيع الآخر سنة 41 و200. نحذف الـ200 يوافق وفاة علي رضي الله عنه، قيل في آخر يعني سنة 40 متوفى، وقيل في أول سنة 41، وولد سنة 64 و100، الله أعلم. الأوزاعي ذكره المؤلف دونوه، الأوزاعي أبو عمر عبد الرحمن ابن عمر، مولود مع الثوري في قول وقيل قبل ذلك، يعني يصل حتى إلى سنة 93 كمالك أو 92، ومتوفى سنة 157، ما في خلاف بالنسبة لوفاته. 157 قبل شعبة بـ3 سنين، وقبل الثوري بـ4 سنين. شعبة هذا هو إمام الجرح والتعديل الحقيقي لا المخترع. إذن شعبة أول من لقب بإمام الجرح والتعديل، وبعده تلميذه يحيى بن سعيد القطان، وبعده يحيى بن معين. كل واحد منهم لقب بإمام الجرح والتعديل، ثم انتهى هذا اللقب، انتهى هذا اللقب وانقطع حوالي كام. ابن معين متوفى سنة 233 أو 34، سيأتي معنا أتوقع. فكان انقطع حوالي 1200 سنة، فجاء رجل فقيل عنه إمام الجرح والتعديل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. منصب سياسي، منصب سياسي بامتياز. شيخ يحيى بن معين تلميذ يعني؟ تلميذ يحيى القطان، والقطان تلميذ شعبة. نعم. الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة المعتمدة. البخاري أبو عبد الله ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة 13 خلت مضت يعني من شوال سنة 94 و100، يعني إذا قلنا على القول الثاني مالك 194 وفاته أو ولادته عفوا 94، يكون وافق ولادة البخاري لكن بزيادة 100 سنة، بزيادة 100 سنة للبخاري، على قول كما قلنا أن مالكا ولد سنة 94 ومات بخرتنك قريبا من سمرقند ليلة عيد الفطر سنة 56 و200، فكان عمره 62 سنة إلا 13 يوما. قريب من أعمار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. بخارى وسمرقند يتبعان لجمهورية أوزبكستان، فالبخاري إذن من الأوزبك، والأوزبك كقوم يعني ولسان ولغة غير الفرس، إذن الإمام البخاري ليس فارسيا، عرفنا الإمام البخاري من الأوزبك. نعم. والترمذي كذلك، انتبهوا سيأتي معنا الترمذي أيضا من ترمذ، وترمذ كبخارى من كبرى مدن أوزبكستان. ومسلم ابن الحجاج النيسابوري، الحجاج مأخوذ من أين؟ من الحجاج، الجدال والنقاش. أي نعم، بخلاف الحجاج، الحجاج محاج، انتبهوا الحجاج محاج، الحجاج أي كثير المحاجة الجدال. ومسلم ابن الحجاج النيسابوري، نيسابور من أقليم خراسان، وأقليم خراسان يعني أقليم كبير يقع معظمه في إيران وبعضه يقع في أفغانستان والقسم الآخر منه يقع في باكستان. الإمام مسلم كان يسكن في نيسابور، وقبله أبوه طبعا، لكن هو من أصل عربي كما قلنا من بني قشير، يعني من وسط الصحراء. الإمام مسلم من صحراء نجد، من صحراء نجد من بني قشير. في صحابي راوي حديث له أحاديث كثيرة، من يذكر منكم؟ لا يعني من بني قشير من هذه القبيلة، من؟ معاوية بن حيدة القشيري، القشيري من بني قشير، هذه القبيلة العربية الأصيلة ينتسب إليها الإمام مسلم بالأصالة وليس أنه يعني مولى أو يتصل إليها بحلافة أو كذا، لا هو من هذه القبيلة. ذلك تراه في مقدمته في غاية البلاغة والفصاحة. اقرأ مقدمته تعرف مكانة هذا الرجل غير الجانب الحديثي، الجانب اللغوي والأدب. وعنده شدة على طريقة العرب الأقحاح، عنده شدة، لذلك أغلظ القول على مخالفيه، أغلظ القول في مقدمته على مخالفيه. إذن مات بها يعني بنيسابور بخمس باقين من رجب سنة 61 و200، وهو ابن 55 سنة، ليس كبيرا، في 55. رحمة الله عليه وعلى العلماء وعلينا وعليكم أجمعين. وأبو داود السجستاني سليمان ابن الأشعث مات بالبصرة في شوال سنة 75 و200. نسبة إلى سجستان، وسجستان أيضا إقليم كبير يقع بين إيران وبين أفغانستان، يعني بعض هذا الإقليم في إيران والبعض الآخر في أفغانستان. وأبو عيسى محمد ابن عيسى السلمي الترمذي، قلنا الترمذي نسبة إلى ترمذ وهي مدينة من مدن أوزبكستان، مات بها 13 مرة من رجب سنة 79 و200. وأبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب النسوي والنسائي، يصح أين نسبة إلى نسا، ونسا بلدة من جمهورية طاجكستان، من جمهورية طاجكستان. وعلى ذلك حتى الإمام النسائي إذا ليس فارسيا، ليس فارسيا، ولا الترمذي ولا البخاري ولا مسلم. بقي عندنا التحقيق في أبي داود، ألا هو في القسم الذي هو قلنا من سجستان، في القسم الإقليم في أرض إيران، أو في القسم الذي هو في أفغانستان. في أفغانستان ابن حبان والخطابي مثلا هما يقال فيهما من سجستان، لكن نسبا بدقة من بوست، وبوست تتبعتها في أفغانستان، في أفغانستان. أي نعم، إذن ابن حبان والخطابي صاحب معالم السنن والشروح الحديث، يعني شروح الصحيح البخاري أو أبي داود أو غيرهما، كلاهما من أفغانستان الأصل. الكثير من الناس لا يميز ذلك، يظن كل هؤلاء العلماء من بلاد فارس يعني من الفرس، ويقول عن الفرس عندهم نهضة علمية و إلى آخره. لا، ظهر معي القليل منهم. أين حتى الجويني الأبوى الابن ليس من فارس أيضا، وإنما من جوين، وهي فيما أذكر من أوزبكستان أو من طاجكستان. تسمى الآن هذه بلادهم بآسيا الصغرى، تركمانستان، تركمانستان. نعم. الخامس، 7 من الحفاظ ساقتهم أحسن التصنيف، أو 7 من الحفاظ في ساقتهم، أي في مؤخرهم من ساقة الجيش، من ساقة الجيش. الساقة يعني هم المؤخرة بالنسبة للجيش، عند مقدمة للجيش ومؤخرة. المؤخرة يقال لهم الساقة، وميمنة وميسرة ووسط أو قلب. نعم، لذلك الجيش غالبا مقسم إلى 5 أقسام: مقدمة ومؤخرة ساقة وميمنة وميسرة وقلب أو وسط. لذلك يقال للجيش يطلق عليه الخميس. أهل خيبر ماذا قالوا لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد الخميس أتاه محمد عليه الصلاة والسلام، يعني والجيش على الراجح. وبعضهم حمله على يوم الخميس. وابن حجر تكلم عن المسألة، وأتوقع أنه جمع بين الأمرين. الجيش يعني يطلق عليه الخميس لأنه يقسم كما قلنا إلى 5 أقسام، وكان يحب الغزو عليه الصلاة والسلام في يوم الخميس، في يوم الخميس غالبا. إذا الخامس: 7 من الصفار في ساقتهم أحسن التصنيف وعظم الانتفاع بتصانيفهم. في أعصارنا منهم أبو الحسن علي ابن عمر الدارقطني البغدادي، مات بها في ذي القعدة 85 و300، وولد في ذي القعدة 36 و100، 36 و300، يعني بعد وفاة النسائي ب3 سنين ولد الدارقطني. انتبهوا، الدارقطني إذا أو النسائي توفي 303، قال السيوطي في وفيات الأعلام، أذكر أبياتا منها: ب100 ونصفها النعمان، وبعد 11 سفيان، ومالك في 79، والشافعي 480، وفي 38 قضى إسحاق ابن راهوية، طبعا إسحاق بعد 40 قد مضى، أحمد والجعفي عام 6 من بعد 50 وبعد 5، مسلم وابن مالة بحد من بعد 70 إلى آخر الأبيات. أبيات رائعة بالنسبة لوفيات المشاهير من العلماء. يقصد المؤلف، ننتبه، عظم الانتفاع بتصانيفهم في أعصارنا بكتبهم يعني، وليس هم من المعاصرين يعني لابن الصلاح وغيره. عرفنا هؤلاء متقدمون عليه حوالي 200 سنة، 300 سنة على حسب. ثم الحاكم أبو عبد الله ابن البيع النيسابوري، هكذا كان مشهورا في حياته، المشهور ابن البيع النيسابوري، مات بها في صفر 45، وولد بها في شهر ربيع الأول 21 و300. ثم أبو عبد الله أو أبو محمد عبد الغني ابن سعيد الأزدي حافظ مصر، ولد في ذي القعدة، يصح القعدة لكن الأفصح بفتح القاف القعدة. لماذا قيل له هذا الشهر أو سمي بذي القعدة؟ سألتم لأنه من الأشهر الحرم، وهو أول الأشهر المتوالية المتتالية المتتابعة، فيقعدون فيه عن القتال فسمي بذلك. ومات بمصر في صفر 49، ثم أبو نعيم أحمد ابن عبد الله الأصبهاني الحافظ ولد 34 و300، ومات في صفر 30 و400 بأصبهان. ومن الطلقة الأخرى الثانية يعني أبو عمر ابن عبد البر النمري حافظ أهل المغرب، ولد في شهر ربيع الآخر سنة 68 و300 ومات بشاطبة من بلاد الأندلس. الشاطبة التي ينسب إليها الإمام الشاطبي صاحب القراءات، والشاطبي صاحب الاعتصام والموافقات وغيرهما، بعضهم يظنه نفس القارئ، لا خطأ، المقرئ غير صاحب الاعتصام وصاحب الموافقات. نعم، انتبهوا إلى هذه الناحية. نعم، مات إذن في ربيع الآخر سنة 63 و400، هو الخطيب البغدادي كما سيأتي معنا في سنة واحدة. ثم أبو بكر أحمد ابن الحسين البيهقي ولد سنة 84 و300 ومات بنيسابور في جمادى الأولى سنة 58 و400، ونقل إلى بيهق فدفن بها. ثم أبو بكر أحمد ابن علي الخطيب البغدادي ولد في جمادى الآخر سنة 92 و300 ومات ببغداد في ذي الحجة سنة 63 و400، هو وابن عبد البر في سنة واحدة، وقبلهما بخمس سنين البيهقي. نعم، رحمهم الله وإيانا والمسلمين أجمعين. الله أعلم. النوع 61 معرفة الثقات والضعفاء من رواة الحديث. هذا من أجل نوع وأفخمه، فإنه المرقاة إلى معرفة صحة الحديث وسقمه، ولأهل المعرفة بالحديث فيه تصانيف كثيرة. منها ما أفرد في الضعفاء، المرقاة يعني الدرجة التي ترقى بالإنسان أو يرقى بها للوصول إلى شيء، يرقى بها للوصول إلى شيء، كما هو واضح إلى معرفة صحة الحديث. منها ما أفرد في الضعفاء حصرا يعني أو حصريا، ككتاب الضعفاء للبخاري والضعفاء للنسائي والضعفاء للعقيلي وغيرها. ضعفاء للبخاري عندي هذا الكتاب صغير، ليس كبيرا كالتاريخ الكبير يعني أو التاريخ الأوسط، وبعضهم يقول الضعفاء الصغير البخاري هو التاريخ الصغير، يقول البخاري معروف عنده 3 تواريخ، الكبير والأوسط والصغير، فبعضهم قال ما رأينا الصغير أصلا، فلذلك البعض قال الكتاب الضعفاء الصغير، كتاب الضعفاء الصغير هو الذي يقال له التاريخ الصغير للبخاري، وهذا متجه الحقيقة، هذا متجه. نعم، والضعفاء أيضا للنسائي كتاب صغير موجود عندنا أيضا، عبارة عن حوالي 200 صفحة كل واحد تقريبا، 200 صفحة. والضعفاء للعقيلي ضعفاء الكبير للعقيلي 4 مجلدات، وعندنا أيضا ما أدري سيذكر ما أتوقع مر على ذلك، عندنا الكامل في الضعفاء لابن علي مطبوع في 8 مجلدات، كتاب الضعفاء والمجروحين لابن حبان، كتاب الضعفاء والمجروحين لابن حبان في 3 مجلدات، كلها موجودة عندي والحمد لله مع كتب أخرى. نعم. ومنها في الثقات الآن، يعني في تراجع الرجال، لكن منها ما هو خاص في الثقات فقط، ككتاب الثقات لابن أو لأبي حاتم ابن حبان. أضيف إلى ذلك إذا أردت بالجمع كتاب الثقات للعجلي، كتاب الثقات لابن شاهين. كل هذه الكتب يقال لها الثقات. ومنها ما جمع فيه بين الثقات والضعفاء كتاريخ البخاري، قلنا عنده التاريخ الكبير موجود عندي في 9 مجلدات، والتاريخ الأوسط موجود أيضا الحمد لله في مجلد، وبعض الدور طبعته في مجلدين. هذا التاريخ الأوسط، كان الكثير من الناس يظنه هو التاريخ الصغير، ظهر أنه الأوسط، والتاريخ الصغير كما قلنا الراجح أنه كتاب الضعفاء، لأن المراد من تواريخ البخاري، من المراد بذلك كلمة تاريخ؟ تاريخ المحدثين والرواة، يعني ما يتطرق إلى الحوادث إلا نادرا وبسبب، يعني يذكر في ترجمة رجل حادثة أحيانا وقعت أو مقتل مثلا أو معركة إلى آخره، أما هو التاريخ يعني تراجع الرجال. انتبهوا، إذا تواريخ البخاري عبارة عن تراجع الرجال، والكثير من أهل العلم مما صنف التاريخ يقصد تاريخ الرجال خاصة بالنسبة للمتقدمين. نعم. وتاريخ أيضا ابن أبي خلثمة، وما أغزر فوائده، فوائده غزيرة يعني. وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، روينا عن صالح بن محمد الحافظ جزرة، يعني الملقب بجزرة، مر معكم صالح جزرة، قال أول من تكلم في الرجال شعبة ابن الحجاج، ثم تبعه يحيى ابن سعيد القطان، ثم بعده أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين، وهؤلاء قلت يعني أنه أول من تصدى لذلك وعني به، وهؤلاء قلت ابن الصلاح، يعني أن يقصد صالح الجزرة يعني بهؤلاء أنه أول من تصدى لذلك وعني به، وإلا فالكلام فيهم جرحا وتعديلا متقدم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وجوز ذلك صونا للشريعة ونفيا للخطأ والكذب عنها. نعم. إذا قبل شعبة طبعا هناك كلام لعلماء من شيوخه وممن قبلهم، والصحابة أيضا تكلموا أحيانا، لكن شعبة هو أول من توسع في الكلام على الرجال، أول من توسع في الكلام على الرجال. مثلا مالك من أقرانه تكلم في الرجال، لكن ليس كشعبة كما قلنا أقل. وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواة، ورويت عن أبي بكر ابن خلاد قال قلت ليحيى ابن سعيد أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ فقال لأن يكونوا خصمائي يوم القيامة، يعني أحب إلي من أن يكون خصمي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لي: لما لم تذب الكذب عن حديثي؟ لما لم تذب أي تدفع الكذب عن حديثي. وروينا وبلغنا أن أبا تراب النخشبي الزاهد سمع من أحمد ابن حنبل شيئا من ذلك، يعني كلام في الرجال، وقال له: يا شيخ لا تقتاب العلماء. وقال له: ويحك، هذه نصيحة، ليس هذا غيبة. هذا ما يستمسك به أهل البدع في هذه الأيام، وهذا خطأ طبعا كبير، هذا خطأ كبير. بمثل هذه المقولة للإمام أحمد وغيره يستمسك هؤلاء الذين يجرحون ويطعنون. انتبهوا، يجرحون ويطعنون ويقولون نتقرب إلى الله لذلك. طيب، نقول لهم: هل متأكد أنت أنك على الصواب؟ وهل هذا الخلاف الذي يخالفك فيه فلان أو فلان أو الناس الكثر، أي نعم، يستحق الجرح؟ الجواب لا. طبعا الإمام أحمد في من شيوخه ومما تقدمه علماء أفاضل كمثله وأعلى، وعلى خلاف منهجه ما جرحهم في ذلك، ما جرحهم في ذلك. مثلا سعيد بن جبير خرج على الحجاج، معروف منيح، وهو ثقة حجة من رجال البخاري ومسلم والستة، والإمام أحمد أكثر من رواية عنه ويفخر بالانتساب له، يروي عنه الكثير من الحديث وينقل عنه الفقه وينقل عنه التفسير، وما تكلم قال عنده بدعة أنه يرى الخروج على السلطان، ما تكلم فيه. وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وعامر الشعبي وطائفة من أهل العلم، وسعيد بن المسيب وما أدراك سيد التابعين، أي نعم، كان يعني ينكر الكثير على عبد الملك وعلى أبيه مروان قبله، يعني أي نعم، لذلك كانت علاقته أي نعم في غاية السوء معه، وكان يطعن فيه. وطاووس اليماني، وعدد كبير، عدد كبير، ما أحد جرحهم أو طعن فيهم من أجل ماذا؟ قضية أنه بدعة الخروج على السلطان، ما أحد أصلا يستطيع أن يطعن بهم. من يستطيع أن يطعن بهم؟ هم فوق من سيطعن بهم، هم فوق من يطعن بهم. نعم، هذه مسائل منهجية، هؤلاء علماء كبار واجتهدوا ورأوا ذلك، واجتهدوا ورأوا ذلك، وعندهم الأهلية بالنسبة للاجتهاد. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يأتيك هذا الجارح، نعم، فيقاطع ويدابر ويقول: الإمام أحمد قال أنه بالنسبة للمبتدعة أي نعم قاطعوهم ولا يدابروهم ولا تسلموا عليهم. ما يريد الإمام أحمد كل من خالف منهجه أو طريقه، ولا حتى يريد من ابتلي ببدعة أو بدعة كان عادية أو عملية أو كذا. يريد الإمام أحمد أئمة البدع، رؤوس البدع، كأحمد ابن أبي دؤاد الذي تحالف مع المأمون في مسألة خلط القرآن وقتل المأمون بسببه، هذا الخائن الغادر عرفنا المبتدع الضال قتل بسببه الآلاف المؤلفة، غير العلماء قتل الآلاف من الناس وعزر وسجن ونكل به الآلاف أيضا. فهذا الذي يغسله الإمام أحمد، هذا المبتدع الذي يغسله كأحمد ابن أبي دهال، يقاصع ويدابر ويهجر ويزجر إلى آخره، لا يسلم عليه. وكرؤوس المعتزلة واصل بن عطاء وأمثاله يعني إلى ما هنالك. فالشباب يعني يفهمون كلام العلماء على غير ما يريدون. ثم إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى ويتثبت ويتوقع التساهل كي لا يجرح سليما ويسم بريئا بسمة سوء أو بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها. وأحسب أبا محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم، وقد قيل إنه كان يعد من الأبدال من مثل ما ذكرناه، خاف فيما رويناه وبلغنا أن يوسف ابن الحسين الرازي وهو الصوفي دخل عليه وهو يقرأ كتابه في الجرح وأشتعليا، فقال له: كم من هؤلاء القوم قد حطوا رواحله في الجنة منذ 100 سنة و200 سنة وأنت تذكرهم وتغتابهم؟ فبكى عبد الرحمن، وبلغنا أيضا أنه حدث وهو يقرأ كتابه ذلك على الناس عن يحيى ابن معين أنه قال: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 200 سنة. فبكى عبد الرحمن وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده. قلت: ومن أخطأ فيه غير واحد على غير واحد فجرحوهم بما لا صحة له، ومن ذلك جرح أبي عبد الرحمن النسائي لأحمد بن صالح وهو حافظ الإمام الثقة لا يعلق به جرح، أخرج عنه البخاري في صحيحه: وقد كان من أحمد إلى النسائي جفاء أفسد قلبه عليه. يعني أحمد بن صالح كان قد جافى النسائي، أحمد بن صالح بمثابة شيخ كبير، والنسائي يعني كان رجلا لا نقول شابا لما قدم مصر فجافاه، فالبعض يقول قدح فيه لأجل ذلك، والراجح أنه أمر بعيد أن يكون النسائي يتحامل عليه من أجل نفسه، الراجح أنه جاء في كلام بن معين بعض الكلام في أحمد بن صالح وفي كلام غيره، لكن كلام بسيط عرفنا غير مؤثر، يعني رجل ثقة في الأصل. روينا عن أبيان الخليل الحافظ قال: اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل ولا يخدح كلام أمثاله فيه. قلت: النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل، وإذا نُعسب مثله إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السخط تبدي مساوي لها في الباطن مخارج، لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بكتاب السخط، لا أن ذلك يقع في من مثله تعمدا لقدح يعلم بطلانه. فاعلم هذا فإنه من النكت النفيسة المهمة، وقد مضى الكلام في أحكام الجرح والتعريف في النوع 23، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. الذي يقصده ابن الصلاح أخيرا هو أن النسائي له تمسك في ذلك وله وجهة، وهذه طريقته ومذهبه، أنه يرى أن أحمد بن صالح أي نعم يستحق أن يخدح في حديثه وأن يطعن فيه. عرفنا، والحمد لله رب العالمين.